السلام عليكم. عليكم السلام. الواجبات تتضخم وتعظم وثم تصغر وتصغر. وكذلك ايضا المحرمات، هناك الكبائر، هناك اكبر الكبائر وهناك الصغائر، والكبائر متفاوته في بعضها. فكذلك الله مثلا كذلك الايمان في نفسه وفي جوهره يتضخم ويعظم ما شاء الله. والدليل على ذلك ايات كثيره من القران الكريم، منها قوله سبحانه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم المؤمنين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. نعم. واذا ما قلت السوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. نعم. ويقول سبحانه الذين نعم يعني ليزدادوا ايمانا، ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى، زادهم هدى واتاهم تقواهم. ايات كثيره في القران، ومن احاديث ايضا احاديث، منها الحديث حديث البخاري الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. كتبوا 70 شعبة في الإيمان، ومقابل ذلك أيضا كتبوا شعبة كتبوا كذا وشعبة نعم الكفر، كذا من شعب الكفر أيضا، كل شعبة من شعب من شعب الإيمان تقابلها شعبة من شعب من شعب الكفر. نعم. أعلاها لا إله إلا الله، أعلى الكفر كلمة الشرك، كلمة الكفر، أنا ربكم الأعلى ما عرفت لكم من إله غيري إنكار وجود الله وهكذا. حتى قال والحياء شعبة من الإيمان، قلة الحياء شعبة من شعب الكفر، الصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، إمادة الأذى عن الطريق أدناها إمادة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، ووضع الأذى في الطريق شعبة من شعب الكفر، وهكذا إخواني في الله. إذن الإيمان ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها يعني بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير، يقول وذلك أضعف الإيمان. أكمل الإيمان، نعم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إذا فيه الأكمل وفيه الأرقص ما في شيء كذا. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول هيا بنا نزلة الإيمان. نعم هلموا نزلة إيمان، يعني نتذاكر في الدين ونتذاكر في يوم القيامة والبعث والنشور وإلى آخره، نتذاكر في يعني في آيات الله وفي أحاديث رسول الله وفي مصيرنا وفي دورنا في الحياة، هذا يوم هذه أعمال إيمانية. نعم. ثم إذا الإيمان كما قلنا إن في نفسه وثم بالطاعات، في نفسه يزداد وبالطاعة كذلك. فالعالم العامل، نعم العالم العامل أكثر إيمانا من العالم الذي لا يعلم لا يعمل. نعم. والإيمان يزداد بكثرة النظر وكثرة نعم تضافر الأدلة، كل ما تتضخم الأدلة والحجج عند الإنسان إلا ويزداد إيمانه ويتقوى إيمانه، وكل ما ضعفت هذه الأدلة وكل ما ضعف النظر في آيات الله. ولذلك الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ليش؟ تبصرة، لتتفتح بصائركم. فالبصيرة مثل البصر، ترى الله، ترى جلالته وعظمته. نعم. وكل ما تضعف هذه الأدلة إلا وتكثر الشبه. نعم. وقد يعتري الإنسان الشرك والعياذ بالله في أمور من العقيدة لضعف الأدلة. فلذلك الإنسان مأمور بأن ينظر في كتاب الله، اقرأ كتاب الله عز وجل، نعمات، واحضر الدروس العلمية والمواعظ، نعمات، والحمد لله القنوات الفضائية فيها الخير الكبير. نعم. بها نزداد الإيمان، وفي علماء أفاضل. نعم. الإذاعة، إذاعة محمد السادس جزاه الله خيرا نعمات، فيها علماء أجلاء يقومون دروسا وعظية ما شاء الله. نعم. لذلك إخواني الإيمان الإيمان يزيد وينقص يزيد. إذن مثلا إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه كإيماننا، إيمان عمر وسعد بن أبي وقاص، نعم، وعثمان بن عفان، إيمان الصحابة، إيمان المبشر للجنة كإيماننا، لا أبدا. ولذلك ورد في الحديث أن أبا بكر الصديق لم يرزقهم بكثرة الصيام ولا بكثرة القيام، وإنما بشيء وقر في صدره، صدقه بالإيمان في ذاته، ما بالأعمال، في ذاته نفسه، وإنما بشيء وقر. ولذلك قال سمي الصديق لما صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه لكي نعم يحول بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الدعم الدعم، قال اقالها يعني ليله الاسراء والمعراج، واش قال له يعني اسري به هذه الليله؟ والله لقد صدق من تلك الليله سمي الصديق رضي الله عنه. ولذلك يقول في البخاري حضر بن ابي مليكه يقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، هم اصحاب رسول الله، تخرجوا من مدرسه عليه الصلاه والسلام، تربوا على يديه، ومع ذلك يخافون، يخافون النفاق، يخافون من ان يضعف ايمانهم، وربما يضمحل، يخافون، ولا فيهم يقول هكذا، ولا فيهم من يزعم ان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل واسرافيل، ابدا. ينسي نفسه، نعم ويخاف، ولهذا مدح الله المؤمنين الصالحين. يعني يقول الله عز وجل الشيء ربهم خشاشة ربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الإيمان جبال الإيمان والأعمال الصالحة ويخافون أن ترد عليهم أن يطرد ويحال بينهم وبين نعم وبين حب الله وبين اتصال بالله عز وجل، نعم هكذا المؤمنون وبهذا خلد الله الإكرام، نعم. إذا إخواني جزاكم الله على خير، الإيمان الإيمان شيء ما شاء الله، الإيمان نور لا إله إلا الله في قلب المؤمن، قد تتقوى يتقوى هذا النور في قلوب المؤمنين وفي قلوب الصادقين، يتقوى حتى يصير مثل الشمس، والله إخواني حتى يصير مثل الشمس، نعم. ومنهم من يتقوى إيمانه ويتضخم حتى يصير مثل النجم الثاقب أو مثل المشعل العظيم أو مثل إيش السراج، مثل الفسيلة، هذه الفسيلة ستيتو، وقد يكون عند واحد الحشرة في البادية كيقول لك السفيطة السفيطة ولا إيش، عند واحد أمور صغير، هذا الإيمان اللي نحن به، إيماننا بحال إيمان السفيطة، السفيطة واحد الحياة صغيرة، صغيرة إذا سلت كانت ظلمة كسرها بها، هذه مصيبة. يعني بكثرة المعاصي وكثرة المشاكل وكثرة المصائب وكثرة البدع والضلالات يضعف ويضعف ويتقمص، وهذاك العماسة الدجاجة اللي كيصفع منها الضوء الدجاجة ديال القلب كما يسميها كتضخم يعني يعني يتراكم فيها الدخان حتى يحول بينه وبين الضوء، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الران كلا بالران على يعني معصية ثم معصية ثم ثم ثم ثم ثم حتى يتسود القلب والعياذ بالله، هذا الإيمان خلاص، لا نتساهل أحدا في إيمان حسن مع الله، ولكن الأمر هو هكذا هكذا نحن، والله نشعر بأن إيماننا يضعف وربما نقاط نحن نقاط على أنفسنا، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يا رب، نحن عاجزون عاجزون عن حصول هذه الهداية وعن تحصيل هذه الهداية وعن استمرارية في هذه الهداية، أنت مهدي؟ لا، الاستمرار لحظة بعد لحظة نحن بحاجة إلى أن يحفظ الله إيماننا وأن يقويه للإيمان. إذا إخواني الكرام هذا الإيمان قد يتضخم ويتضخم كما قلنا وقد وبحسب وبحساب هذا يكون يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم ذيك النور لا إله إلا الله، ذيك الإشعاع لا إله إلا الله بقدر طاقته وبقدر قوته يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة يوم صار المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يقولون نعم يخافون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بنا إليهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم الأولى بشراكم اليوم وهذه ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذا يا إخوان جزاكم الله على خير هذا النور الرباني هذا النور نور لا إله إلا الله كل ما قوي وعظم نعم وتضخم إلا ويحرق كل الشبهات في سماء الإيمان. هذه الشبهات اللي كنت تطرأ عليك وتهجم عليك وهذه الشهوات اللي كنت تنجذب نحو الشهوة أشوف من يحول بينك وبين هذه من يقضي عليها من يحرقها نور لا إله إلا الله. نعم فهذه القوة نعم هذا التفاضل الإيمان نعم ما هو بصورة نعم بصورة الأعمال أو بعدد الأعمال لا وإنما هو يا إخوان بمصدر لا إله إلا الله من أين نبدأ لا إله إلا الله من أين تخرج لا إله إلا الله هذا القلب اللي خرج منه لا إله إلا الله كيف خرج شو صوره عندنا أمثلة كثيرة هذا من أعمال هذا الصاحب السجلات 99 سجل وعنده واحد سجل فيه لا إله إلا الله تصوروا يا إخوان هذا السجل عندنا كم ولكن وش يكون محل هذا اللي يحكي عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا لما نودي بأن يوجى به لحضور يعني وزنه بالسجلات يشوف النتيجة هو آيس يقول ايش يستفع سجل واحد هذا مين سجل واحد في حاجة لا اله الا الله والباقي كله معاصي وموبخات ايش يحضر ولكن لا بد ان يحضر ما في مفر من الحضور وثم يخاطب هذا ما ظلمك كتبتي هل اللي كتبوا لك السجل وظلموك تعترف بأن هذه السجلات لا ما ينفع ابدا ولكن لا بد ان يحضر وحينما يحضر وفرائصه تنصعد ويحكم على نفسه بان الناصر اسود واذا بالسجل التي كلها تطير وتثقل يدخل سجل لا اله الا الله محمد رسول الله ويقول قلت الله عزيز لا يقول مع اسم الله شيء ما تقول الناس كل الناس هذا السجل سجل لا اله الا الله عند الجميع ومع ذلك يدخلون النار ليش ما كانوا حل هذا المصدر لا اله الا الله والمنفع من اللي خرجت منه لا اله الا الله والقلب المنور اللي تفجر منه لا اله الا الله ليس كفوله هذا اللي بيه. هذا القلب مش معقول وهذا الخروج مش مع الخروج تتوهمون عن ذلك نشوف كمثل ثاني هذا اللي كتب 99 وكمل 100 ليك نعمل ثم العالم اللي افتالوا افتالوا قالوا لو تتهاجر من تلك المنطقة منطقة المعاصي ما فيها غير والمحرم والمجرمين حين من تلك المنطقة مش المنطقة منطقة الصالحين منطقة المؤمنين في البلد الفلاني هاجر وهجر فعلا هو في منتصف الطريق وملك الموت يجي وتنازح فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة يقولوا تاب شديوا ملائكة العذاب يقولوا لهم مين يتنس هذا تسبح مئات من التسبيحات وش هذا بقى؟ ثم الله عز وجل يرسل من يحكم ويفصل بين الناس عبروا المسافات المسافة هي المبيقات والمصائب والجرائم مع المسافة اللي ماشي لها اللي أقرب يأخذها إذا كان أقرب مسافة التوبة يأخذ ملكة الرحمة وإذا كان أقرب للمسافة هي المبيقات والمصائب والذبح يأخذ ملكة العذاب وإذا بين عمش وجوه الوسط يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان يجذب بصدره وهو يتشعب في النقص يجذب بصدره بشبر بس يقول سيدنا رسول الله وفي رواية أن الأرض طوية لأن الله عليه الصدق من قلب هذا القلب هذا القلب لا إله إلا الله القلب هذا ماشي واحد نقوم بها اليوم الليلة حلو لكي لا نفهم نعم هذه الزاوية اللي سقات الكلب ذيك الحرارة القلبية النفسية واللي في الجذاب الإيماني موجود بحالة الإيمان ديالنا غفر الله بسق الكلب وهي زحاجة حياتها الدينية ولكن احنا بنشوف الصوت من عينها خرجت اذا هذا كميزه وبهذا المعنى اخواني جزاكم الله خيرا نفهم هذه الانعامات ذيك لا اله الا الله وفي سماء لا اله الا الله ايش كيكون هذه لا اله الا الله اللي خرجت من مثل هذه القلوب انعامات سماؤها محروسه يمكن يكثر شي شيطان بحال العماس الشهوب اللي كترصد الشياطين السماء هيدا من عماس اشعاع لا اله الا الله وهذا يعطينا الجواب بعض العلماء اللي حاروا في تفسير قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم نعم حرم النار على من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه مبتغيا به وجهه وفي روايه لا يدخل النار من قال لا اله الا الله والى غير ذلك من احاديث هذا الباب احاديث العلماء متوافره وردت هذا المعنى العلماء حاربوا هذا لان ايات الوعيد عندنا في القران الكريم من زنى صار قمر غار وكذا ايات احاديث بالوعيد ما الله يعلم كيف نجمع بينها وبيننا هذه الكلمات كلمات نيرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفهمها الجواب جواب الجواب واضح لأن العلماء حاروا هم في من قال هذه الحادث اللي قلنا منسوخة بهذه آيات وعيد وأحاديث وعيد منسوخة ومنهم من قال لا هذه الأحاديث قابلة نزول الأوامر والنواهي ومنهم من قال لا بل هذه الاحاديث في المشركين والكفار الذين تاخروا حارب الاسلام وماتوا على ذلك حينها ومنهم من قال لا هذه الاحاديث في من في دخول النار الكبرى لما فيه النار الكبرى والنار الصغرى النار الكبرى وفي من قال هذه الاحاديث هي في الحقيقه نعم النار للخلود في النار يعني النار لا يخلد فيها اما فين يدخل فيها الزنا او السرقه او الشرطه يعني العلماء حارب الجمع بين هذه بين ايات الوعيد واحاديث الوعيد ومن هذه النصوص الوارده في لا اله الا الله ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جينا بالتحقيق من جمله الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا في من في مصدر لا اله الا الله من قبل الذي خرجت منه لا يمشي لسان لا لانه المنافقين مثلا كانوا قبل يصلون مع رسول الله ويجاهدون مع رسول الله ويتزوجون من المسلمين من الصحابه رضوان الله عليهم الى اخره نعم ويقولون لا اله الا الله صلاح نفعل نفعل؟ وما افاد ليش؟ لان المصدر لا اله الا الله موش نعمات هو المصدر الذي يريده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احنا نقول يا اخوان جزاكم الله عنا خيرا من هنا نشوف قضية يعني حاد فيها العلماء وخلافات واضطرابات وردود وكتب مؤلفة يعني السب والشب والطعن والتبديع والتفسير ما شاء الله يعني الإيمان وش يعني فيه إيمان كامل وإيمان ناقص وش هذه الأعمال شرط صحة أو شرط كمال حارف فمن يكفر ويبدع ويفسق وفيهم من يقول لا لكن الكلمة الفاصلة اللي قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال كل من اعترف بأن الإيمان يزيد وينقص إلا ويلزمه قطعا ما لا مفر من ذلك أن الأعمال ليست شرط صحة في الإيمان. الإيمان اللي هو يقول ما نشر صحة بحيث لا يصح هذا الإيمان إلا بهذه الأعمال، هذه لا يقولها إلا الطوائف الضالة. عقد البخاري رحمه الله بابا خاصا بأن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد وينقص، وكل من لم يقل بهذا فهو مبتدع ضال. هكذا عند الإمام البخاري رحمه الله ورضيه. نعم. إذن طبعا هناك أعمال في الحقيقة هي شرط. نعم، هناك أعمال هي شرط صحة مثل الشهادتين. ولو كنت مؤمنا، نعم، إذا لم تنطق بالشهادتين إيمانك لا يساقط. نعم، حال عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان يعني يذب على سيدنا رسول الله ويدافع عنه ويعني يسانده ويقويه مثلا حتى يصير كان يقول له بلغ دعوته. نعم، ولكن أعطى الله الإيمان، فكان يعتقد أن ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن ما نطق بالشهادتين حتى هو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل لا، يقول له قل لا إله إلا الله وحج وتبع القندات عند الله عز وجل يغفر الله لك كل ذنوبك حتى أنواع الشرك التي تقدمت كلها تمسح إلى الله، قل لا إله إلا الله. فمات ويقول أنا أموت على ما مات به عبد المطلب، يعني جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وفي نزلات من الكلاسة دي من احبب ولاد من الله يهديهم يشهد. إذا النطق بالشهادتين شرط. نعم. نعم إخواني جزاكم الله عنا خيرا. نعم، في من الأعمال لما هو شرط صحة الإيمان، وفي من الأعمال ما هو نعم كمال. معنى كمال ليس شرط صحة وما هو شرط كمال. وأيضا مثل كل ما ورد أو ما جاء في دين الإسلام ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة عقيدته، نعم، وثبوته في عقيدة الناس أنه شرطه، نعم، شرط صحة، بحيث لا يصح إيمانك إلا بأن تعتقد أن كل ما علم من الدين بالضرورة هو من الدين، لا بد من هذا، لا مفر منه. نعم، إذا هناك تفصيلات. على كل حال إخواني جزاكم الله عنا خيرا، ننتقل إلى قضية أخرى وهو من العقائد، نعم، أن لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. مرتكب الكبيرة مهما كانت خليش يعني. يلا قال الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من معاصي مهما كانت لمن يشاء. ولهذا يجب على كل مؤمن أن يعرف أنواع الردة، وقد ألف فيها العلماء كتب الردة، لا بد أن يعرف حتى لا يقع، نعم، في الشرك الأكبر أو في الكفر الأكبر أو في النفاق العقدي. نعم، لا بد يدعون لهذا. إذا ما دام وصل شيء حتى الكفر والعياذ بالله المعاصي مهما كانت لا يجوز لنا أبدا أن نكفر صاحبها. وهذا مرسل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يعني الذنب، ولكن ما لم يستحل. يقول العلماء الذنب الذي يفعله صاحبه هو لا يجوز لنا تكفيره، لا يجوز لنا تكفيره الذنب الذي لم يستحله صاحبه، أما إذا استحله فهو خلاص هذا من نواقض الإيمان. كيف يستحله؟ مثلا الزنا، من اعتقد أن الزنا حلال أو أن الربا حلال وقد ينتقد الإسلام، ليش؟ لأنه حرم، نعم، اقتصاد الإسلام الذي حرم الربا هو يسقطه ولا يؤمن ويرفضه. هذا إيش؟ ناقض للإيمان، ما في شيء. نعم، نعطيكم قاعدة جزاكم الله عنه. مثلا الحجاب أيضا، الحجاب من أنكر الحجاب وقال الحجاب ليس من الإسلام، آيات القرآن قال وإيه، أحاديث نبوية قال وإيه، خلاص ناقض الإيمان كذا. قاعدة كل علماء كل حكم شرعي في كتاب الله وفي سنة رسوله عنده جهتان، جهة عقدية وجهة عملية. استحلاله عقديا كفر وردة، استحلاله عملا لا يكفر. آدم مع إبليس، آدم عليه السلام مع إبليس الآن، هذا أمر وهذا نهي. إبليس أمر بالسجود لآدم، نعم، لم يقبل أمر الله، رفض، رده على الله. مؤمن لك هذا، استحم الرب، رفض، هذا كافر، خلاص. وإن قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين بهذا الرفض، لأنه ما قبل. آدم عليه السلام لما جاء النهي الرباني الجنة كل كل ما شئت منها إلا شجرة واحدة، ما أبحث واش كانت الناس ذي العلم ولا للكنوز والغدان ولا للحفري ولا ما قلت هذا علم، نعم هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعتقد بأن هناك شجرة النهي، شجرة النهي، وهناك شجرة الإباحة، فالله أباح له كل شيء إلا شجرة، والله عز وجل في الدنيا أباح لنا، نعم، أشجار من الإباحة من الحلال لا أحفظ عليها، ولكن شجرة النهي حرمت عليكم من تافه. ها شجرة النهي والدف والحمى والخد تعدوا على الأصابع عدها، لأن الكثير لا يعد، نعم، شو اللي يتعب هو القليل، نعم. إذا آدم قبل ورضي بالنهي، قبله ولكن خالف في العمل، قبله عقيدة، نعم، وخالفه عملا. أما إبليس فرفضه عقيدة وعملا. فكل علماء، نعم، كل عمل مهما كان عنده جهة عقدية وعنده جهة عملية، فرفضه من ناحية العقدية رداء وخروج من الملة، ورفضه عملا قبوله عقيدة ورفضه عملا، نعم، هذا لا يكون صحيح. مثلا أيضا كل علماء الحكم غير ما أنزل الله، من قال شريعة الله لا تصلح لهذا الوقت، خلاص لا تصلح، هذا إيش هذا، خلاص دين ولا محفظ. هناك من قال لا، يعني يتصلح، ولكن أفضل هي هي الأعراض والقوانين وكذا إلى آخره، ترجع ولكن هي تصلح شوية، ولكن اللي يصلح نصح اللي أرجح منها هو كذا، ما هو هذا أيضا، خلاص هذا خداع. اللي قلبه تساوي هذه تصلح وهذه تصلح هذه تصلح، خلاص. اللي قال الراجح والشريعة والثاني تصلح ولما مرجوحة ولما صالحة، خلاص ناقض الإيمان. اللي قال لا يصلح ولا يمكن أن يصلح البشرية ولا تصلح البشرية ولا توجد أبدا أمة مرضية عند ربها إلا إذا طبق شرع الله، أما هذا كله باطل، فهذا لا يكفر وإن حكم بغير ما أنزل الله، وقد يطلق هذا الكفر عليه مجازا، نعم، إن هو قدر أن يطبق ولم يفعل حكم، كان يحكم بالرشوة مثلا، اتفاق العلماء اللي يحكم بالرشوة مثلا أو بالهوى أو بالمحاباة، هذا قريب وهذا حبيب وهذا تقاعد إلى آخره، وثم وقع ما وقع يكفر، قد يطلق عليه الكفر مجازا لكن يكفر يخرج من الملة، لا بالإجماع. فلا بد من هذه الملاحظات. اذا ومنه الصلاه ايضا، كل علماء كما قال ابن القيم في كتاب الصلاه، شو هذا الكتاب، كتاب الصلاه ابن القيم، نعم، يقول نعم الصلاة من اعتقد وجوبها نعم هو لا يصلي أو يصلي صلاة ولا يصلي أخرى هذا نطلق عليه وثم ربما يقول لك يهدين الله عز وجل والله أنا مجرم أنا واحد أنا فاجر أنا مخلص أنا فاسق أنا كذا ادعو الله هذا تكفيره يقول ابن القيم رحمه الله لا ويطلق عليه الكافر اعتبار الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فتركها فقط ليش؟ لأن باعتبار هذه القاعدة وهو أن كل ما هو شرع من شرع الله فاعتقاده نعم رفضه عقيدة كفر وقبوله عقيدة وتركه عملا فصاحبه لا يكفر وهكذا هم هذا إذن إخواني الكرام يعني لا يكفر أحد بعمل لا يكفره بعمل ما دام يعتقده وما دام لم يستحله فخلاص وأنا ضربت لكم أمثلة كالمكره حال إيش حال عمار بن ياسر رضي الله عنه أكره على كلمة الكفر جاء المشركون ليقتلوه وقالوا لا بد أن تسب محمد ولا ذبحنا فسب النبي صلى الله عليه وسلم مكره عن المسلمين نعم وأصعب ولما بلغ خبره للصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم تأسفوا له ما مسكين مصيبة ما داها خلاص تقطع وإذا القرآن ينزل ويورد يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن الصحابة رضي الله عنهم يقول واحد يقول يا ريت نزلت هذه الآية دي لأن الله يشهد بأن قلب عمار ممتلئ بالإيمان من فرق إلى أدب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كالثالثة في الأول وإذا بيت القديم نعمة وتنقلب منحة هنا فلذلك هدف الرجل أو الجهل هدف الرجل نعماس اللي وصل له اللي عاش حياته كلها بالضلال وفي الآخر ضلال عاش الضلال ووصل أولاده نعماس إذا أنا موت نعماس حرقوني حتى أطير العظام وثم اختاروا يوما يعني شديد الريح فيه وفي وسط البحار ورموني في وجه الريح حتى اتفرق شرار المطر حتى لا يقدر الله نسب العجز الى الله عز وجل جهلا مسكين حتى لا يقدر الله على جهله وتعجيزه واذا برب العزه يجمعه ويقول لما فعلت هذا مش يقولين انا عم والله عالم لما فعلت هذا قال خوفا من عذابك يا رب قال قد غفرت لك أنا ما زيك الخوف من اعتقد أن له ربا وله عذاب وله أنعامات ويعذب على الذنب ويرسل صاحبه النار وخاف من هذا كله ولكنه جاهز بكون الله قادرا بكون الله قادرا على استعذيب أنعامات العاصين فهو فعل ما فعل جهلا فقد غفرت لك نعم وهذا في البخاري نعم إذا هذا ثانية يا ابن عباس ثم عندنا شيء آخر وهو لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن فعله في واحد طائفة يقول الإنسان فعل شيء ما لم عندك الإيمان وهذا في الحقيقة هي عقيدة غالب الناس يقول الحمد لله تؤمن بالله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله لا دم رسول الله هناك والشفاعة والله غاني عن عملنا وغاني عن إيماننا وغاني عنا فأطلق العنان وفعل ما دم الله غفور رحيم من الله غفور رحيم ويطلق العنان الزنا والسرقة وشرب الخمر وخصوصا إذا كان من أهل البيت لما فاطمة تجمع أولاده والحمد لله عن ذلك وهو يفعل ماذا؟ لا يا أخي لا لا لا أبدا بل حقيقة الإنسان لا يقوم بالذنب ولكن لا لا لا لا لا لا أمان في شيء أمان هناك آيات الوعيد هناك أحاديث في الترغيب والترهيب نعم في عذاب في النار في النار الصغرى والنار الكبرى ويمكث الناس في النار الله يعلم كان يزني ويسرق ويقامر ويرابي سوف يحكم عليه في النار نحن نعتقد ان هناك شفاعة في النار في البيت صلى الله عليه وسلم شفاعات في شفاعات شفاعة نعم انه صلى الله عليه وسلم يعني الرب في عمه لانه العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل نفعته عم أبا طالب اللي دافعوا ودفع عنك وش يفعتيه في شيء؟ قال نعم. قال ما يجب نعزيه؟ قال قلت الله عز وجل يخفف عنه العذاب، اعطاه برتان من النار، وفي رواية نعال من النار يغلي من هذه النار حلقة عيشة دفعه. هو بيشوف نفسه يعني أكبر الناس عذابا وأضخم الناس عذابا في النار، وهو أهون أهل النار عذابا. إذا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف الله عنه، أما خرج من النار لا، لأنه ما قالش نعم من طعش بشهادته. نعم هذه شفاعة. الشفاعة الثانية الجنة لا تفتح إلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ولو الأنبياء والمرسلون، نعم الرسل عليه الصلاة والسلام 313 رسول، والأنبياء 124,000، وعندهم من الأتباع الله، يعني ما يمكنش أحد يدخل الجنة حتى يأتيها. نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفعن ويحب الله عز وجل ويدعو الله حتى يأمره بأن يدخل، أول من يدخل هو أمته الجنة. إذا لا تفتح الجنة إلا بشفاعة رسول الله. نعم هذه ثانية. الثالثة يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمتي 70,000 أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ومع كل 70,000 الأخرى. وثم 3 حسيات يا الله عز وجل، الحفنة الأولى والحفنة الثانية والحفنة الثالثة. لا حفنة واحدة يا رب اجعلنا، لأن الحفنة دي الله قد عرفوا جنية، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه العامة هذا 70,000 ومع كل 70,000 ومع هذه الحياة هي كلها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واحد رجل عبد الرجل، قال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، قال اللهم اجعلهم من اسمه عكاز، قال اللهم اجعلهم منهم. ثم جاء الثاني قال يا رسول الله وينه؟ قال سبقك بها عكاز، سبق عكاز لان نفتح لهذا الباب. أما شو نفع حد من هنا من الدولة؟ وبدين ترقوا الباب على رسول الله في الصباح في العشية تجيش الليل يجي ترقوا، فبدي وجعلني منه فسد الباب عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك من يرتفع ويرتقي من أهل الجنة، لا يرتقي درجات إلا بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بشفاعة. ثم أيضا أناس يحكم لهم بالنار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمتي بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة. هناك يدخلوا النار ويمسهم الله يعلم، الله يعلم كل واحد وذنوبه. وثم يخرجون من النار بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا ولا لا؟ إذا هذا اعتقادنا وأحاديث متواترة في هذا الباب. هذه الأحاديث بعض الطوائف قال الله قالوا هذه الأحاديث كلها مجرد تنظير، أما من حيث الواقع ما فيش من شيء تماما. الإنسان إذا عنده إيمان لا يضره مع الإيمان ذنب مهما كان، وأحقر الناس وأضعف الناس إيمانا وأبسط الناس من المؤمنين إيمانا كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل وكإيمان الأنبياء والمرسلين، هذا قول ساقط لا قيمة لنا. ولذلك نحن نعتقد أن نعمات الإنسان والرجال والناس الله السلام والعافية قد يدخل النار بسبب ذنوبه، بسبب ذنوبه. إذا هذا هو معنى ما قلناه، نعمات لا يضر، بعضهم يقول لا يضر مع الإيمان نعم ذنب لمن عمله، لا نقول هذا أبدا، بل يضر. إن هناك المرجئة طائفة من الطوائف الضالة، وللأسف كثير من العلماء ينسبون إلى هذه الطائفة ويسموهم بعض المغفلين وبعض يعني الساقطين يسموهم مرجئة، وما احتش نسمي هذه العلماء الكبار اللي كانت الدعوة الإسلامية بفضل الله عز وجل كان تفجيرها وامتدادها واتساع رقعة هذه يعني الدعوة بفضل الله عز وجل كانت في دعوة هؤلاء الأفاضل، هؤلاء العلماء الذين كافحوا وناضلوا وكتبوا وتحملوا. والله الآن يصبحوا ينسبون إلى الإرجاع. ليش؟ لأن هؤلاء نعم هؤلاء المضللين وهؤلاء المتسقين والمبدعين لهؤلاء العلماء، إما أنهم كما قال الشيخ ابن عثيمين إما أنهم لا يعرفون الإرجاع أو لا يعرفون هؤلاء المشايخ ولا يعرفون عقيدتهم، لأن الإرجاء إيش معناه؟ سموه المرجئة لأنهم أرجعوا العمل. ثم العمل هو سبب نعم في الجنة أو سبب في النار، أرجعوا أخروها الموضوع. وإنما المحور الأساسي هو الإيمان. عندك الإيمان زميت صرف صرابيت قامر تعقدت تفعلت كل فعل، كل الفعل الشر لا يضرك مع الإيمان شيء، وإيمانك كإيمان جبريل وبك وإسرائيل وإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول كما لا يضر مع الكفر عمل، نعم كذلك لا يضر مع الإيمان معصية. هكذا يقول أنه لا أبدا، بل كما قلنا هنا في العمل قد الإنسان يرتكب بعض الأعمال السيئة ويدخل النار ويبقى ويحكم الله سبحانه وتعالى بما يحكمه عليه، إما سنة سنة بأيام الله، وإما سنتين أو ثلاث سنوات أو ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام من الله يعلم. نسأل الله السلامة والعافية، الله يهدينا من النار. هو كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم نعم أدخلنا الجنة وأبعدنا من النار. جاء ذلك الصحابي وقالوا يا رسول الله أنا لا أخشى الجنة زكاة ولا الجنة سبعة الجنة شيء كيسمع شيء عن اللي يقولها ولا يقول لك عن شيء معناها شيء يقول هذا. قالوا لا أخشى الجنة زكاة ولا الجنة سبعة تبقوا بشيء حاجة ما تحفظهاش، إنما تقول اللهم إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حول عن دندن دندن الجنة كلها حول إيش؟ حول هذا. نعم أما من يقول نحن نعبدك يا رب لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، هذا ضلال، هذا ضلال. فرب العزة آيات كثيرة يذكرون لنا الجنة ونعيمها، لا مش نسأل احنا في طلبها، ويقول ندخل الجنة بما كنتم تعملون، مش نطلبها بالعمل والدعاء. ويذكرنا آيات وأحاديث كلها بالتنفير نعم وبالترهيب من النار، لا باش احنا نعمل لها الحساب نبعد من النار ونعمل وقاية بيننا وبين النار. فالله يقول ويقول عن الأنبياء لما تقول قصص الأنبياء قال يدعوننا رغبا ورهبا، أي راغبين في جنتنا ورضانا وثوابنا وسكن في جوارنا وراهبين من عذابنا وخائفين من عقابنا. هذا من الأنبياء والمرسلون. إيش يقول هذا عبد الصالح؟ ما تتخذش الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. إيش من أنت؟ من أنت؟ هل أشبه هذا القرآن كان من الأول إلى تغرب ثم ثم يجيب يقول حتى المشيئة في الإيمان لا تصلح. المشيئة في الإيمان أبو شوان السلام الصالح أنت الصحابة رضي الله عليهم ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذه إن شاء الله لا يكون يقولنا لا تدري ليش؟ لأنك ستعتقد على أنك مؤمن كفر. لا أخي أنا مؤمن بمعنى أني أعتقد ما جاء به كتاب الله وما جاء فيه سنة ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما عندي اليقين أني سأستمر على هذا الإيمان وهذه العقيدة حتى ألقى الله وأكون من أهل الجنة. وش عندي ضمانة؟ فالسلف الصالح قال قل أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى الإيمان الذي يدخلني الجنة إن شاء الله تعلقوا بالمشيئة. إيش قال سيدنا رسول الله؟ لا أدخل المسجد إن شاء الله آمنين محدثين رؤوس إن شاء الله لابد، لأنه لازم على شيء أنا إلا وش عندك أنت نعم تعلم المستقبل وش تمكن تعترضك عوارض كثيرة. أولا الأنفاس، أنفاسك ليست بيدي، كل نفس اللي هو بيدي مولا أنت من تعزل عن مستعمل شركاته وبيد الضمانة ما عندك ربما ينزل بنادي الآن بعد الآن إلى آخره. فلذلك نقول إن شاء الله أيضا الجنة بيت دخول كما تقول أنا مؤمن أي كامل الإيمان، جميع الأوامر العقدية والعملية القلبية والجوارحية القولية والفعلية نعم كلها فعلتها وجميع النواهي تركتها، هذا معنى مؤمن كامل الإيمان. جمعت كل الأوامر ويعني دفعت كل المناهي وأنا وفرت الإيمان الكامل. ضمانة من له ضمانة بهذا؟ اللي قالوا شو هذا رضي الله عنه كل مؤمن إن شاء الله قال لي بتقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة والقدر كذا؟ أنا مؤمن لا إن شاء الله. وإذا أنت بتقصد نعم نعم أني أموت على الإيمان أو أني جمعت كل ما يتطلبه الإيمان فهذا تسبية الإيمان. إذا نقول أنا مؤمن إن شاء الله. هؤلاء الطائفة تقول كل شيء أنا مؤمن إن شاء الله كل شيء إن شاء الله. ووقع صراع بين بعض المذاهب، هذا يقول بالجواز وهذا يقول بالمنع. هذا اللي يقول بالمنع يقول لا تتزوجوا من هذا المذهب. مثلا الحنفية يقول لا تتزوجوا من الشافعية. شي حنفي جد الزوج من شي شافعية نعم وقال له لولا أنك شافعي كنت ماشي نتزوج بنتك ولولا أنك شافعي. وبعضهم جواز قال بقياس الشافعية على اليهودية والنصرانية قياس. فالله عز وجل زوج أجاز الزواج اليهودية والنصرانية فقياس على هذا شهد المصيبة. هذه مش مصيبة. هل نسمحنا اليوم كان واحد النبتة خبيثة يسمون سكفيريين يسمون بالتكفيريين والعياذ بالله ضطروا كل عالم من العلماء الكبار مش احنا مكفرين على كفار ولا مسلمة. إذا كنت أنا مؤمن إن شاء الله عند الله عز وجل أرجو الله ذلك نعم وأحكم بالكفر لا بالكبار العلماء الكبار شوفوا كيف شقوهم يضلوهم والعياذ بالله كأن المفاتيح الجنة والنار بأيديهم يحكمون على فلان وهذا مش ينتقل بكم إلى هذه الأخيرة إن شاء الله. إيش هي؟ واش جزء الشهادة بأن فلان من أهل الجنة لأن حول يسحرك عن الجنة في أيديها. واش يصح تقول فلان نعم المغفور له في الناس يقول فلان المغفور له أو فلان ساكن الجنان أو فلان مع الصديقين والشهداء والصالحين أو فلان ذهب للرفيق الأعلى لاحقا بالرفيق الأعلى. هذا إخواني جزاكم الله على هذه الشهادة نعم وتقول على الله بغير علم والله قرن قول عليه بغير علم بالشرك قال واشركوا بالله ما نزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اذا قال العلماء بالاجماع لا يجوز لاحد ان يشهد لاحد بانه من اهل الجنه الا من اخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه حاليات كالمهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه من صحابه رسول الله او اصحاب بدر اهل بدر اللي كانوا 300 و13 لعل الله طلع على اهل بدر فقط فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم او الذين بايعوا تحت الشجره بعهد الرضوان كانوا 1400 وكلهم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم من اهل الجنه شهاده رسول الله في البخاري ومسلم. وكذلك مسلمه الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا قبل كلا الذين أنفقوا من قبل وبعد وكلا وعد الله الحسنى إلى الجنة. هؤلاء لا نشك فيه في أنه من أهل رسول الله أخبرنا أنه من أهل الجنة صحابة رسول الله. اللهم أشهدنا بالمسلمين سائمين الطائعين على عقيدتهم نعم. أما غير ذلك فلا يجوز أبدا لا يجوز أن نشهد لأحد. في البخاري باب لا يقال فلان شهيد فالضغط هذه ترضو عالية لا يقال البخاري موجود باب لا يقال فلان شهيد. وجاب أثر عمر رضي الله عنه وإيش قال عمر؟ قال أنتم تقولون في غزواتكم فلان شهيد ولعله أو طاقته ناقته. معنى هناك أحمال من الذنوب على مقدار الناقة مقدار ما تحمل الناقة من الذنوب والآثام في عقوس كتقولوا وسمك تقولوا له من أهل الجنة شيء. وهناك حجاب البخاري حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها من من مات في سبيل الله في ومن قتل في سبيل الله هذه في سبيل الله الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله فليقاتل ست أسماء أربعة فليقاتل في سبيل الله سبيل يشرون الحياة الدنيا بلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ومستعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقول إيه فتجد في القرآن في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله هل في سبيل الله ما حطوها القلب نعلم ونحن الله يعلمه لا تعلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مثل مجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله ثم يقول والذي نفسي بيده لا يكلف البخاري والذي أتبع البخاري والذي نفسي بيده لا يكلمه أحد ها لا يكلمه أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله إذا في سبيل الله نحن لا لكن نحن بالنسبة إذا حضرنا غزوة سبحان الله هذه الشهداء اللي يتمهم كيف نعملهم نعمل عمل ده الشهداء لأن ابتلع الله مطلع على الله ولكن نحن مأمورون بأن نعاملهم معاملة الشهداء لا نغسلهم نعم ونتركهم في ثيابهم ودمائهم اللون لون الدم والريح وريح المسك كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصلي عليهم ولا نغسلهم وندفنهم كيف عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل البغض ما غسلوا ولا ولا صلى عليهم ودفن وفي غزوة أحد نعم لم يغسلهم ولكن صلى عليهم إذا جائز الصلاة وما جائز بالنسبة للمقتول والمطعون والمسلول اللي مات السل واللي مات بجنب مات بالنفاس واللي مات نعم سبب بهدم ولا بغراب ولا بحراق ولا بشدة هذا هم شهداء ولكن نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم نعم إذا يقول العلماء اللي ورد النص الشرعي في أنه من أهل الجنة نشهد لهم بأنه من أهل الجنة واللي ورد النص الشرعي بالشهادة أنه من أهل الجنة نبيل أمرهم إلى الله نظن بهم الخير نعم نظن بهم الخير نظن بهم الخير ونعمل نعم إذا شهد الناس كل الناس يشهدون هذا أيضا نحكم له بأنه من أهل الجنة من شهدتم له بالخير نعم من شهدتم له حق الحديث من شهد له الناس بالخير فهو من أهل الخير ومن شهد من شهدتم له بالخير فهو من أهل الخير وشهدتم أنتم شهداء الله لأن هذا الإيمان هذا الإيمان مالي كل الناس يشهدون ما عندناش الخبر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإمام الشافعي وإن الإمام أحمد وإن أبو حنيفة أنه في الجنة ولكن أو غير ذلك من العلماء الكبار اللي أجمع العلماء وأجمع طلبة العلم على أنهم أفاضل وعلماء وقد بذلوا في تبليغ الدعوة إلى الله وقد ألفوا من أجل تبليغ كلمة الله ما أفعلوا فهؤلاء نشهد لهم لأن العالم كله من شهداء الله في الأرض من أثنيتم عليه خيرا هكذا في الحديث من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار ولكن أثنيتم هذا الخطاب لمن؟ لصحابة رسول الله على شاكلتهم أما إنك من أهل الشر وأهل الشر يثنون عليه خيرا وشكو من أهل الخير؟ لا من هو مزكى عند الله عز وجل كل مزكى عند الله المؤمنون المؤمنون صنع أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام هم هؤلاء أسئلكم بحكاية الأولى السيدة عائشة رضي الله عنها ما الصبي صبي صغير يا رسول الله نسمع تقول سبحان الله عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه قال أو غير هذا يا عائشة وش عندك شيء قول آخر ولا غير هذا قال عليه الصلاة والسلام كل نفس نفس نعم إلا ويكسب تكسب أنها من أهل النار وهي في أصلاب أبائها وأرحم أمهاتها كتبتنا من أهل الجنة ومن أهل النار هذا يحتمل أمرين الاحتمال الأول يورينا كيف الشهادة رسول الله سئل عن الشهادة فقال كتب الشمس قالوا عليها شهادة يعني ما تشهد واحد شهادة حتى يكون عندك اليقين اليقين نعمات إما من كتاب الله وسنة رسول الله أو خبر خبر يقيني عدش. كذلك السيدة عائشة ما أنت اليقين بأن لا تقول هذا صبي، ولكن الصبي أخي الكريم الصبي يقول العلماء والفضيل بين هذا في بعض دروسنا، الصبي يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيان يتبعون آباءهم المؤمنين، إذا كانوا آباءهم كانوا مؤمنين فالصبيان يتبعون آباءهم مؤمنين، وإذا كانوا كفارا آباءهم كفار فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. الله أعلم ما كانوا فاعلين، لو أدركوا الرسول أدركوا نعم الدعوة إلى الله، الله علم مكانهم ومكان يفعلون علم ولا لا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يثيب ولا يعذب إلا على العمل لا على العلم، فلا بد يوم القيامة يمتحنوهم ويقول لهم مثلا اذهبوا إلى النار، إذا كانوا لو أدركوا الرسول كانوا مؤمنين يقول هذا أمر الله وأمر الله لا يخالف جد الله، فتقول عليهم بردة وسلامك كما قال سيدنا رسول، وإذا كانوا يكونوا معاندين ويقول الخير مثلا لو شاءوا ما فعل، يقول اذهبوا إلى النار يقول لا، هذا دليل على أنهم لو أدركوا الرسول ما كانوا يسمعوا، لا بد أن يحل خليك في المؤمنين، في المؤمنين افرض هذا الصبي ولد فلان، أنت عمت فلان بأنه مؤمن مات على الإيمان، يقدر شي واحد عمال يحلف بأن شي واحد أهل الجنة أو أن هذا فلان سيموت على الإيمان، لا منا ولا من غيرنا، يقدر؟ يقدر. وما قطع أسباب العارفين إلا الخوف على الخاتم، بل الخوف على السابق ما يدري أين هو، هل في كتاب الشهداء ولا في كتاب الأشقياء ما ندري يا إخوان، هذا الذي قطع أسباب العارفين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم كان رضي الله عنه يقول ليس لي شعر في جنبي مسلم يدخل الجنة وأدخل معه، هذا أفضل الناس بعد الرسل بالإطلاق، أفضل الناس بعد الرسل بعد الرسل عليه الصلاة والسلام، كيف يقول وقل يقول يا ليس لي شجرة تعدها واتركها البائل واصبعها ويكون بعدها وما يكونش رجل يموت وما يدري، فهو أول حال هو مبشر بالجنة مبشر بالجنة، ولكن يستحيل نفسه يقول ربما فروق تكفرنا سيدنا رسول الله يقول من أهل الجنة فعلا، ولكن نحن قد فعلنا وفعل ما أدري، وكذا عمر رضي الله عنه يقول يا ليت لي كنت ترابا يا ليت لي كنت نسيا نسيا، ويقول تبنى ويقول يا ليت لي كنت هذه تبنى هذه تبنى يا ليت لي لم أبعد ليت لي لم أكن شيء مذكورا، هذو رجال هذو أبطال هذا أساطير الإسلام، هذا من العيون الجبال والله يقطع الجبال وما بك بهذا خلد الله ذكره، إذا أنت ما يمكن أبدا تعتقد نعمك وتجزم بأن فلان من أهل الجنة، حتى هذا الصبي وماذا هذا الصبي ما تقدرش تقول واش من أهل الجنة ولا من أهل النار، سواء مات ولا باقي كيف مات ما ندري، إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا عن طريق السيدة عائشة رضي الله عنها يقول ها الصبي اللي شد له هذه الشهادة، هذه الشهادة لا تنبغي، وكان بقى الله حلقة استخرى نذكر عنكم ولكن الوقت قد ضاق، والسلام عليكم ورحمة الله. الأخ الكريم يقول أرجو من فضيلتكم الدعاء مع زوجتي التي أوشكت على الولادة، ونرجو منكم تقديم نصائح تعينها على الثبات. اللهم فرج عنا يا رب العالمين، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا يا رب العالمين. إنما أنا صاحب الأخ الكريم، ربما يكون راح يجينا سبحان الله ضيق أو كذا، تعرض على الطبيب. الحمد لله. الدواء عند الله الذي خلق، الله خلق الدواء ولو طبيب النساء موجودات تجرحات، كل نساء موجودة تجرحات، وكل نساء كل رجال أيضا في الصعصة والضرورة أحكمها. فصلى الله محرم عليكم إنما طرتم إليه من كل شيء عمل اسمه تحجير يجيب لا من جديد فهذا بحيث إذا أقصد ما وجدناش النساء تحسين العمليات نعمات طبيب طبيب والضرورة أحكمها. إذا هذا هو الله أخرج عنا يا رب العالمين، الله أخرج عنا، الله أخرج عنا. ثم يقول الأخ الكريم عليه السلام ورحمة الله وبركاته، قيل أول ما خلق الله العرش أو القلم، وقبل أن يخلقهم الله عز وجل كان اسمه الخالق أزليا، نرجو التوضيح وكيف يعتقد النوع وحداثة الفرد، وكذلك كان اسمه غفور قبل أن يخلق الخلق ليغفر لهم. شيل بالجواب في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الأولية نسبية، لأن الوزن اليماني، وهذا حديث عمران بن حسين يحكيه، هذا الوزن اليماني أول ما جاء يسأل عن هذا الأمر الكائن، أول هذا الأمر لأنه في الحديث، وقد ألف بعض العلماء تأليفا في هذا الحديث، يعني أفدنا يا رسول الله عن أول هذا الأمر إشارة للعالم القائم، أول مخلوق فيه إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال اكتب ما هو شيء لا يكفي. ثم في آخر الحديث قال وكان عرشه على الماء. إذا الأولية باعتبار أن العرش ما داخل، وكان عرش، إذا ما كان مخلوق، والعرش كان مخلوق أيضا، مفهوم؟ إذا لكل العلماء النصوص الشرعية عندنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله تعطينا على أن الله كان منذ كان وهو الله خالق سبحانه وتعالى، يعني في السياق الكمالي، في السياق الكمالي الله عز وجل، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذا ذكرنا ما كان يخلق يصدق عليه ما كان يخلق، وما يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق. ثم يقول في السياق المدحي سبحانه لنفسه فعال لما يريد، هذا في السياق المدح لنفسه سبحانه، والله يحب المدح، ومن ذلك مدح نفسه فقال الحمد لله رب العالمين. ورينا سبحانه كيف نمدحه، لأنه لا نعرف كيف نمدح الله عز وجل، عظمته سبحانه لا ندري كيف، فورينا كيف، فهو مدح نفسه ويحب في سياق المدح قال فعال لما يريد، إذا دائما كان يريد ودائما كان فعال لما يريد، وهو ما يسمى بالخلق بالقدم النوعي. ما القدم النوعي؟ أولا نبين لكم في كلامه ثم في خلقه، هو سبحانه بالقدم النوعي أنه يتكلم إلى شاء، دائما كان يتكلم إلى شاء، يحدث الكلام يحدث الكلام على مشغله لا يحدث، فرق بين الإحداث وبين الخلق، ليس كل محدث مخلوق، فأنت إذا أحدثت القيام خلقت القيام؟ لا، والله مثلا الآية، فالله حينما يحدث الكلام لا يخلقه. نعم؟ إذن هو سبحانه يحدث الكلام بلا حدود، بلا بداية، دائما كان ومن كلام ومن كماله أنه دائما يتكلم. إذن هذه محدثات لا أول لها. وأن يقول المسلسل يعني التسلسل الذي لا أول لها مستحيل، لا مستحيل إذا كان من ذاته، كما قلنا هذا خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا التسلسل، لا، إذا كان قوة والطاقة من خارج فهذا لا محالة في ذلك. وتبي تشوف نعمتي في المستقبل، في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة لا ينقضي التسلسل إلى أبد، التسلسل أبد، علاش القوة من الله عز وجل فاجعل نائب أهل الجنة باستمرار خالدين فيها أبدا. فكذلك بالنسبة إلى المحدثات التسلسل فيها بالنسبة للطائر دائما كان خالقا. معنى خالق نحن مخلوقون ومخلوقنا من آثار مخلوقين وثم إذا نوعنا قديم وشخصنا أشخاصنا حادثة ونوعنا قديم ودائما كان هو الأول قبل كل شيء. نعم. إذن لماذا قلنا هذا؟ هو يعني كأن الآخر يعني يقرن هذا الخالق مع الغفور، لأن الخالق ورد فيه الديمومة بالأدلة والغفران. ما فيه الديمومة، ما عندنا دليل ديمومة الذنب يعني منذ كانت المخلوقة ويجب الله غفر، ما عندنا دليل عليها. لكن هذا الذي أقوله في الخلق هذا فيه دليل قطعي من كتاب الله عز وجل. ثم يا أخي الكريم يقول الأخ ما معنى اسمه أويس ومن هو أويس؟ أويس هذا يعني تقول نعم فيش تقول تقول شيء بالأعلام، الأعلام تقول تجارية، والأعلام الأعلام اللي كتكون نعم زي عندها معاني هي الأعلام اللي كتكون نعم مكتسبة من الصفات لم تكن اسمها لمح الصفة. واحد كيسميه ابن حارس، علاش؟ كيش يكون حراس البادية يكون حراس كي لمح الصفة على الصفة قديمة، أو كيسميه الفاضل يعني رجع ليكون فيه. وكيسمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله ألهم جده عبد المطلب أن يسميه محمدا رجاء محمد حميدا رجاء أن يبدو رحمه في السماء والأرض، أن يحمد في السماء والأرض. هذه تكون الأعلام مش مرتجلة، يعني الناس تكون ملاحظ فيها الصفات الأخرى. أما الألم أصله ويس، هذا أويس القراني، هذا أويس القراني واحد رجل فاضل يماني رسول الله ما قال سيدنا عمر إذا انطقك هذا الرجل أويس القراني فاطلبوا يدعو له، اطلب منه أن يدعو ولد. والعلامة لأنه من قرن فهمت، وعنده أم هو من هفار، وفي خاطرته مقدار درهم من البارد شوفيا منه. تابع عن عمر رضي الله عنه حج بحث عنه في الدنيا المالية فقيل له لا سبق فيكم رجل يسمى أويس، قالوا ليش هو؟ قالوا هذا جهو. لما أتى سألوا بكي سألوا وش عن هذا ضع فهمه، قالوا عندك واحد عندك الوالدة هذه كذا السبب هذا عندك واحد مرات في بلد وأريدية وعرف من المؤمن والآن عمات تأخر العلم يقولون أن يدعو له، لأن الدعاء سبحان الله بخصائص عمر رضي الله عنه فالجملة هذه خصائص والمزايا لا تقتضي التفضيل. يقول من سبجة الذي يكون أفضل من عمر لأنه قد تكون عنده مزية، وحتى سيدنا يعني سيدنا عيسى كان يحيي الموتى ويسيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هو أفضل؟ لا، يقول هذه المزية والمزية لا تقتضي التفضيل. قد واحد يكون يعدل الكمبيوتر ويعدل نعم سيدي يصنع الطائرة ويصنع الصاروخ ويصنع كذا، واللي من مالك ما صنعش يعني وما كانش يعني عربي يعني ضل من مالك لا أبدا. وهذا تقول المزية لا تقتضي التفضيل. فأويس القرامي هذا كان أعطاه الله سبحانه الدعاء مستجر. نعم حدث عن أبي وقاص رضي الله عنه كان الدعاء عنده مستجاب وكذلك جاءت. فيقول الأخ الكريم يقول اشرح لي الآية الكريمة، ويقول تعالى ولا تعزيموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا جف السياق يا إخواني، السياق اللي يتبقى إذا توفيت انعامات ما قصناش نخطبوها، ما قصناش تقدم للخطبة دي لا حتى تكمل العدة. نعم والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا ها يتربصن بأنفسهن إلى أن قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الغيب. تعرض قلنا مثلا وأخصناش زوجة الله أخصناش زوجة صادعة أنت زعما كتقول منهم كتعرض بأنها هي تقول إن شاء الله تعجبي لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم في ضمير قلب علم الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ولا تعزيموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجل تصل من عادي ساعة تقسم ليست بعضها. هذا معنى هذه الآية. باختصار. يقول الأخ الكريم عبد الشاوح عبد الله في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. هو شو وجهه؟ ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يعني يغسل الصحابة ولا يغتسل، والكافر كان يغتسل. من السنة أن السيد غسل الميت يغتسل، وإذا حمله يتوضا. هذا سنة إخباري كله، ما وجد هذا ولا هذا. ثم يقول إلى آخره، ما الفرق بين التفرق والاختلاف؟ في قوله تعالى من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. التفرق هم بالأبدان، والاختلاف يكون بالآراء والمذاهب. هذا مستبع المذهب، هذا مستبع طريقة، وهذا مستبع طريقة، ولكن هذا سبب الاختلاف بالأبدان، التقاطع والتضارب والتحارب والقطع الحرب والتقسيم والتذبيح في بعضنا البعض. هو اختلاف في العقيدة، واختلاف الاتجاه، هذا سبع مذهب، هذا سبع طريقة، هذا سبع شتى طريقة. ولذلك الله عز وجل أمرنا بكتاب الله وسنة رسوله الذي يوحدنا. كيف يوحدنا؟ وش معنى؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.